ألا قم جددي الأحزان يا نائي وللماتم فاسعى اليوم يا ساعي ألا قم جددي الأحزان يا نائي وللماتم فاسعى اليوم يا ساعي على صبط النبي المصطفى الهادي أقيم فرض البكاء المخلص الواعي. هذه الفقرة إخواني إلى المعزين لكم إخواني، اسمع الكلمات وتأمل. ألا قم جدد الأحزان يا ناعي وللماتم فاسعى اليوم يا ساعي على صبط النبي المصطفى الهادي أقيم فرض البكاء المخلص الواعي له الطم صدرك المملوء أوجاعا وسير سير غريب سير ملتاعي عليما عارفا أحيي له ذكرى وكل الدين في أحيائك الداعي وكل الدين في أحيائك الداعي ألا قم جدد الأحزان يا ناعي وللماتم فاسعى اليوم يا ساعي على صبط النبي المصطفى الهادي أقيم فرض البكاء أقيم فرض البكاء المخلص الواعي له الطم صدرك المملوء أوجاعا وسير سير غريب سير مرتاعي عليما عارفا أحيي له ذكرى وكل الدين في أحيائك داعي وكل الدين في أحيائك داعي إذا أحييت ذكره فكن ممن تولاه وكن زائلا له وأعمل بما قال وأوصاه بما قال وأوصاه ولا تعمل بما ترضى به ما ليس يرضاه حسين دينك ألزمه إذا ما كنت تهواه هنا الموكب صوت الوعي والصدق منار يجذب الإنسان للحق هنا الموكب صوت الوعي والصدق هنا الموكب صوت الوعي والصدق منار يجذب الإنسان للحق هنا الأحياء هنا الأحياء للمبدأ والفكر هنا الإحياء للإيمان والعشق. حسين عالمي حسين عالمي ألهم الدنيا روى بالعلم أجيالا وبالخلق. حسين عالمي ألهم الدنيا روى بالعلم أجيالا وبالخلق. فلا تقبل له حجرا وتضيقا حسين لجميع الغرب والشرق. حسين لجميع الشرق والغرب. حسين عالمي ألهم الدنيا حسين عالمي ألهم الدنيا روى بالعلم أجيالا وبالخلق. فلا تقبل له حجرا وتضيقا حسين لجميع الغرب والشرق. حسين لجميع الشرق حسين لجميع الغرب والشرق. تفكره تدبره بقلب واعي شعوره تعمق في معانيه بأسماء الخلق أظهره. فلا تحسروا في فعله لكل ناس صدره. هو الإسلام للدنيا بفعل صالح الشيء إذا أحييت ذكراه فكن ممن تولاه وكن زينا له واعمل بما قال وأوصاه ولا تعدل بما ترضى به ما ليس يرضاه. حسين دينك الزمه حسين دينك الزمه إذا ما كنت تهواه ألا فانظر لزحف الأربعين نفوس أخلصت للبارئ النية أتت من كل فج كي تواسينا أتت للطف بالعالم مسمية. حشود من جميع العالم امتدت بدرب الصد لفته فدائية رنت أهداف جاءت لتحييها ففي إحيائها أهدافه حية. حشود من جميع العالم امتدت بدرب الصد لفته فدائية رنت أهدافه جاءت لتحييها ففي إحيائها أهدافه حية ففي إحيائها أهدافه حية. بصدق الانتماء وفاء وافتداء بصدق الانتماء وفاء وافتداء حشود الصمت ممتد بعزم الثائرين تهيب الظالمين بعزم الثائرين تهيب الظالمين لهم قد سببت عقدة على في كل عين فيها اسم الحسين على في كل عين فيها اسم الحسين إليه روح من شجا إليه روح من شجا فيها كل صفاء فيها يوم النداء إلهي منجز الوعد إلهي منجز الوعد إلهي منجز وعده للشعائر للمنابر بالمناحي نحن نفتدي ليس للشهيد ليس للشهيد قصد من يحيد حيثما نريد ليس يهتدي بترون الأشع بالنور ارتفع ليس للبدع فيه محتدي حكم العقول حكم العقول شرعة الأصول ليس للجهول فيه من يدي فيه من يدي فيه من يدي للشعائر للمنابر بالمناحر نحن نفتدي ليس للشهيد قصد من يحين حيث ما نريد ليس يهتدي فكرنا الأشع ابنها ارتفع ليس للبدع فيه محتدي فيه محتدي حكم العقول شرعة الأصول ليس للجهول فيه من يدي فيه من يدي مرجعيات الهداية مرجعيات الولاية من لهم في القول فصول وبما يجري دراية للشعائر للمنابر بالمناحر نحن نفتدي للشهيد قصد من يحيد حيث ما نريد ليس يهتدي فكرنا الأشع بالنغى ارتفع ليس للبدع فيه محتدي حكم العقول شرعة الأصول حكم العقول شرعة الأصول ليس للجهول فيه من يريد ليس للجهول فيه من يريد مرجعيات الهداية مرجعيات الولاية مرجعيات الهداية مرجعيات الولاية من له في القول فصل وبما يجري دراية وبما يجري دراية مرجعية بها قد قامت الأمة أوصلت مذهبنا العياء والقمة مرجعية لوجه الظلم قد سلت سيفها قد حفظت الدين كم حرمة أطفأت كفتنة أشعلها الجهل وأدار شأننا بالوعي والحكمة مرجعية من الطف امتدادات ليس للأعداء فيها ولا كلمة مرجعية بها قد قامت الأمة أوصلت مذهبنا العلياء والقمة مرجعية بوجه الظلم قد سلت سيفها قد حفظت للدين كم حرمة أطفأت كم فتنة أشعلها الجهل وأدار شأننا بالوعي والحكمة مرجعية من الطف امتدادات ليس للأعداء يد فيها ولا كلمة ليس للأعداء يد فيها ولا كلمة للشعائر للمناهر بالمناحر نحن نفتدي ليس للشهيد قصد من يحين حيث ما نريد ليس يهتدي فكرنا الأشع في النغى ارتفع ليس للبدع فيه فيه محتدي للشعائر للمنابر بالمناحر نحن نفتدي ليس للشهيد قصد من يحيد حيث ما نريد ليس يهتدي فكرنا الأشع بالنغى ارتفع ليس للبدع فيه محتدي حكم العقول شرعة الأصول ليس للجهول فيه من يدي ليس للجهول فيه من يدي مرجعيات بها قامت الأمة أوصلت مذهبنا العلياء والقمة مرجعيات بوجه الظلم قد سلت سيفها قد حفظت للدين كم حرمة أطفأت كم فتنة أشعلها الجهل وأدارت شأننا بالوعي والحكمة مرجعية من الطف امتدادات ليس للأعداء يد فيها ولا كلمة عليه عليه يا يصلون وبما يجري دراية وبما يجري دراية. يا أبا عبد الله زينب من الشام اليوم جت كربلاء.